تلقى القائد المحترم كيم جونغ هدية من اللجنة المركزية لاتحاد هو شي مين الشيوعي للشباب بفيتنام. نقلها رئيس وفد الاتحاد وين ماين جونغ الأمين الدائم للجنة المركزية في زيارة بلادنا إلى المعني يوم 22 الثلاثاء.